تيبان لانها بولي جينيتك من جين واحد يبقى هما بولي جينيتك زي بعض بس فيها جزء منها انفايرمنت الجزء ده قد ايه الله اعلم ممكن يكون كبير قوي ممكن يكون قليل على حسب المرض اللي احنا بنتكلم عنه في عندي بعض الحاجات تانية احنا لغاية دلوقتي بس عشان ما ننتوش من بعض احنا قلنا في المودوك انهيريتنس بتاعتنا في سنجل والسنجل ده هي في اوتوزومال وسكس والاوتوزومال دوميننت وريسيسيف والسكس واي واكس والاكس ريسيسيف ودوم تمام كده بعد كده في عندي مالتي فاكتوريال عباره عن كذا جين مع بعض مع الانفايرمنت انتر اكشن بين دولت وده واتفقنا الحاجات بتاعتنا ان هما بيبقوا فاميليار في فاميليار تندنسي وان بيبقوا اكثر كلما زادت القرابه واكثر كلما زاد عدد القرايب اللي هما متصابين بالبتاع دهيت ولو كان في سكس المفروض ان هو نوت كومنلي افكتد بقى افكتد او السيفيريتي لو كانت السيفيريتي عاليه كل ده بيزود لي الريكيرنت ريسك في عندي بقى اذر بقى فورمز اوف انهيرتنس بتبقى موجوده عندي في رقم واحد حاجه اسمها سايتوبلازميك انهيرتنس يعني ايه سايتوبلازميك يعني مرض بيتسال عن طريق السايتوبلازم هل السايتوبلازم فيه جينيتك ماتيريال الميتوكوند يبقى احنا ممكن نحط سايتوبلازميك انهيرتنس ده هي نفسها ميتوكوندريال انهيرتنس تمام والميتوكوندريال انهيرتنس ده هي هتبقى انهيرتد عن طريق الاوفم ولا عن طريق السبيرم الاوفم لان الاوفم هي الوحيده اللي فيها سايتوبلازم وهي الوحيده اللي فيها ميتوكوندريا طب السبيرم فيه ميتوكوندريا في ميتوكوندريا طبعا في ميتوكوندريا بس بتبقى بره الموضوع خالص النيوكليس هي اللي بتدخل امال مين اللي بيحركه وبيديله الفيلمنتس والحاجات ده هي طبعا تمام انما ك زايجوت فورميشن ما بيدخلش خالص السيتوبلازم بيدخل بس الايه النيوكليس بتاعه الاسبرم طيب رقم 2 جهاز نقل منين لمنين من الامهات لعيال عيالها الاولاد ولا البنات الاثنين تمام اشهر حاجه بتعمل الموضوع ده هو ايه حاجه اسمها ميتوكوندريال انكيفالوباسي اكيد ميتوكوندريال ديزيز مايوباسي وحاجات زي كده اسامي بس عشان نبقى احنا عارفينها في حاجه اسمها ميلر ايه ميلر ده اختصار ايه ميتوكوندريال انكيفالو مايوباسي لاكتيك اسيدوز ستروك لايف كونديشن او ايفن ستروك لايف ايفن ميرت ميتوكوندريال ايه الاولاني ميتوكوندريال انكيفالو مايوباسي تمام لاكتيك اسيدوز بيبقى معاهم لاكتيك اسيدوز الدوات دول فعالات وجولات في الاورال كتير قوي لاكتيك اسيدوز وستروك لايك حاجات في ستروك لايك ايفنت تحصل له والثانية الميرت اللي هي ميتوكوندريال انكيفالوباسي وريج ريد فايبر حاجة بتبان كده في الفايبر بتاعت المسل تبقى شكلها مميز بالاي ام حرفين مش عارف صراحه ايه ده اي ام كمان مش اي ميكروسكوب بيبقى فيها ميتوكوندريا موجوده بتبقى اجريجيت من الميتوكوندريا وبيبقى المسل بس انا مش عارفها بقول لك الليتر مش عارفها بالظبط يعني بالظبط طيب الحاجة الثانية في حاجة اسمها يوني بارنتال يوني بارنتال ولا باترنال يوني بارنتال تمام يعني يوني بارنتال فيرن تمام يعني اب واحد يوني بارنتال ايه اب طيب Uniparental Dysomy ده هي يعني ايه واحنا خدنا المونوزومي والترايزومي Dysomy ده هي normal ولا abnormal normal يبقى Dysomy بس لما تبقى من يوني واحد من واحد بس يعني واحد عنده الكروموزوم رقم 21 تمام عنده كم نسخة منه النسختين المفروض نسخة من ابوه ونسخة من امه تمام لو هو عنده الاثنين النسختين جايين من ايه من ابوه او نسختين جايين من امه يبقى معنى كده ان هو واخد يوني بارنتال دايسومي البتاع ده هي تفرق معايا في حاجه، تفرق في حاجه اللي هي الايه اوتوزومال ريسيسيف كاركتر. بمعنى ايه؟ الاب عنده المرض ده هو يعني ده كروموزوم وده كروموزوم، تمام؟ من ضمن الجميلس بتاعت الاب ومن ضمن الجميلس بتاعت الام اخترنا دهيت واخترنا دهيت، ده كروموزوم وليكن ده مش اكس مثلا، ده كروموزوم رقم 21، تمام؟ ده كروموزوم 21 هناخده كديمونستريشن للحاجات اللي بعد. المفروض ان البيبي اللي هيتكون عندي هيبقى عنده كده، تمام؟ هيبقى كده، تمام؟ وكده ده الصح مش كده؟ الاثنين اتحدوا مع بعض. طيب تخيلوا ان هو بقى عنده الاثنين كده، الاثنين خدهم من ابوه، يبقى عنده كم كروموزوم؟ في التوتال نمبر بتاع الكروموزوم بتاعه 46 كاريوتايبنج بتاعه نورمال، هيبان في حاجه في الكاريوتايبنج؟ ابدا. هيبقى عنده مشاكل؟ المفروض انه لا، لو ابوه ما عندوش اي مشاكل، لو ابوه كومبليتلي نورمال مش هيبقى عنده مشكله. طيب لو ابوه ده هو عنده اوتوزومال ريسيسيف وكان كارير ليه؟ فينوتيبيكالي اخباره ايه؟ نورمال هو كارير. و جاب لي الجميله الثانيه كانت كده وكانت دي الطبيعيه، يعني فاهمين قصدي؟ يعني دي لما كانت تورث لي هنا الجين البايظ الريسيسيف جين هنا في الحته ده، تمام؟ هو الاب ما كانش عنده مشكله. طيب اما الجين البايظ اللي هو في الحته ده بقى جه هنا، تمام؟ وفي نفس الوقت الكوبي الثانيه كانت كده، يبقى اصبح الشخص دوت ايه؟ هوموزايجوتيك ولا هيتيرو؟ هو هيشوف هيبقى عنده المرض دهوت ولا لا؟ هيبقى عنده المرض ده، تمام؟ يبقى عنده المرض دهوت ونقله لي من ان هو مفروض كان هيطلع هيتيروزايجوتيك، المفروض، تمام؟ طلع لي برده هوموزايجوتيك وابتدى يديفلوب هذا المرض، تمام؟ طيب تمام كويس قوي. جات ازاي؟ حاجه من اثنين. لو احنا من الاول كنا عندنا الاثنين دولت، يعني عندي نون ديسجنكشن حصل في الباترنال سيل ديفيجن جاميتو جانسي. يعني ايه نون ديسجنكشن؟ يعني الاثنين كروموزوم 21 راحوا هنا، بسيط اوكي، قامت اتحدت مع دهيت، يعمل لي ايه هنا؟ رايزومي كام؟ 21 داون سندروم يعني، وفقدت ده هو. فقدته ليه؟ فقدت وخلاص، تمام؟ اصبح دايسوني وبسبب الايه؟ البتاع ده، تمام؟ اصل انا لو فقدت واحد من دهوت خلاص رجع يبقى نورمال تاني، رايزومي نورمال بقى مش يوني بس بارنت، تمام؟ طيب بس الاب استنى اللي كاتب هو عنده، لا انا مش بتكلم بقى على الريسيسيف دلوقتي، سوري. يعني هو اصلا الاب عنده مش قلنا ان هو كان، لا انا مش بتكلم، هما دولت جم الاثنين ازاي؟ ماشي. اول حاجه الثانيه اللي عرفت بيها على كده ان هو ده كان هنا عمل لي دي، تمام؟ وده كان منظم، الحته ديت ما كانتش موجوده، يعني كانت في هنا دي كانت اثنين صح؟ ودي كانت فاضيه. فاضيه يعني فيها باقي الكروموزومات ما فيهاش مشكله، بس دي اتحدت مع دهيت، تمام؟ وقامت دي عملت نفسها نسخه ثانيه دوبليكيشن لنفسها، يبقى يا اما ترايتومي وحصل نسخ كروموزوم، يا اما مونوزومي وحصل ايه؟ دوبليكيشن لواحد من الكروموزوم. الكلام ده هو بيحصل موجود بس فيري فيري ماشي، بس موجود كميكانيزم في ديزيز نفسه ممكن ما تبقاش ايه؟ بالشكل ده هو وما حدش عارفها بالظبط، وكل اللي دي مجرد حاجات سجشن ده. طيب اشهر مرض او اشهر مرضين بيجوا بالشكل ده هو ايه؟ في من الامراض اللي بتعمل مايكرو ديليشن اللي هي في كروموزوم رقم 15، كروموزوم رقم 15 في عندك مرضين كده. المرض الاولاني حد يقوله لي؟ تمام، احنا قلناه في كذا مكان، اوبيزيتي وشورت ستيتشر وايه؟ دايابيتس، تمام؟ كانت من ضمن الحاجات. حاجه اسمها ايه؟ انجل مان سندروم. قال لك لو هو الديليشن ده هو كان موجود هو في كروموزوم رقم 15 وات ايفر، المرض اللي احنا بنتكلم عنه ده هو كروموزوم رقم 15 او وات ايفر الكروموزوم، لو كان باترنالي انهيرتد، يبقى ايه؟ هيعمل ايه؟ الكارير ايه ده؟ كارير ايه؟ بس ما عنديش فيه حاجة. هو دلوقتي الاب اساسا كان كويس، هو خد لتاني كروموزوم بتاع الاب، فالمفروض برضه كويس. ماشي اوكي، انما لو هو خد ده هو وحصل له دوبليكيشن لده. في الحاله دي ما انا قلت لك، انا في الاول قلت لك ايه في الحاله الاولانيه ما ردتش على سؤالك لما قلنا ترايزوم ينفك، انما الحاله الثانيه هي دي اللي هي تمام. لا مش هيبقى دي طبعا. هي السيجنيفيكانس الوحيد بتاع حاجه زي ده هي ايه؟ هي بس لو حاجه اوتوزومال ريسيسيف وحصل دهيت وتو كوبيز اوف ذا سيم كروموزوم من الاب وكان عليه المرض، جيت ازاي؟ محدش عارف، بس في مجرد سجشن. الحاجه اللي هتقول لك البتاع دهيت ان هي تجاوب على سؤالك ان حصل دوبليكيشن للديسيز بالكروموسوم بتاع الاب مش النورمال. افترض ما انت ممكن تقولي لي ما افترض هو خد النورمال اساسا وحصل له دوبليكيشن، خلاص مش هيجرى له حاجه، مش هيبقى فيه مشكله. لو بقى عملنا لهم تريسنج وحاجات زي كده طيب. يبقى انا عندي البرادر كولي دي لو كانت انهيرتد من مين؟ من الاب ولا الام؟ لا ها؟ الام. ام ولا الاب؟ ام. الام فضل والاب قبل. هو كان يعني انجل مان سندروم المفروض ان هو الاب يبقى مان بقى من انجل مان وحاجات زي كده، ده غلط تمام. اللي مكتوب هنا غلط نعكسه تمام. برادر ويلي دي باترنال. على فكره اللي بيذاكر من كتاب الدكتور العيادي برضه مكتوبه غلط، ها الاثنين مكتوبين غلط. في طريقه ثانيه نستخدمها، هو كانت الفكره لائقه جدا وظريفه جدا ان احنا نقول باترنال يعني يبقى انجل مان يعني راجل، فممكن باترنال برضه برادر ويلي يعني يعني ممكن تتظبط. ايه ده؟ كده هو كده يعني هو كروموزوم واحد لوحده كده. انا في حته بس مش هدخلكم فيها يعني. لا هو كروموزوم واحد اتنقل من الاب تمام، يعني يعني كان موجود نسختين منه. ده ديليشن مش ريسيسيفيتي ودومينانس. هو لو منقول من الاب هيبقى ايه؟ برادر ويل. لو من الام هتبقى انجل. ما بيبقى عنده حاجات نيورو وحاجات زي كده. امبرنتنج اخر حاجه هنقولها على فكره. اخر حاجه هنقولها لو طب امبرنتنج يعني ايه؟ ان انا بطبع يعني ايه يعني المفروض ان انا باخد كروموزوم من كل واحد باترنال وماترنال تمام؟ المفروض ان هم ايكوالي بيبقوا اكسبرنت الاثنين، ده بيعبر عن نفسه وده بيعبر عن نفسه. احيانا يكون في ماترنال او باترنال امبرنتنج. يعني ايه؟ يعني انه حصل ان اكتيفيشن بنفس فكره اللاين هايبوثيسيس ده، بنفس الفكره ونفس الميكانيزم اللي هو الميثايليشن لبعض الكروموزومات اللي عندي. لو هي كانت ان اكتيفيتد بشكل ما، لو الماتيرنال كروموزوم ده هو كان ان اكتيفيتد هيبقى اسمها ماتيرنال امبرنتنج، لو هو الثاني هتبقى اسمها باترنال امبرنتنج. اشهر سببين هما سببين كانوا بيعملوا اوتوزومال ريسيسيف اوتوزومال دوميننت انهيرتنس اللي هو الايه؟ هانتنجتون. دي لو بتورث من الاب تمام؟ تبقى اعنف كتير وبتيجي في ايج اوف اونست اقل وبتبقى مور سيفير. الميتونيا كونجينيتا او ديستروفيكا ده هي برضه دي لو هي بتورث من الام. يبقى في ديفرنشال اكسبريشن، هي يعني ديفرنشال اوف امبرنتنج هي ديفرنشال اكسبريشن اوف جينز او على مستوى الجينز او على مستوى الكروموزومز كلها اكوردنج للكروموزوم دوت كان انهيرتد من الاب او من الايه؟ الام. تعرفها ازاي كجينات او كحاجات زي كده؟ ركزوا معايا. هو في عندي هنا كروموزوم جاي دي مثلا وليكن سي ده الاب وده الام وده الجين التعبان تمام. عندهم عيالهم هيبقوا اخبارهم ايه؟ ده وده وده وده ده وده وده وده ده بنت ده ولد عشان ما اشوفش بس حاجة. ده بنت ده تمام دي شايف كده غلط تمام دي تمام. دول العيال بتوعهم دي ست دي تمام دي كده ايه يبقى انا عندي الجين ده هو انا خدته منين؟ من الام. تمام؟ الجين ده خدته من الام، والجين ده خدته منين؟ من الام. وهنا ما عندي الباقيين نورمال. تمام؟ طب الجين ده هو لما هيتورث للحاجات التانية هنا هيبقى اخباره ايه؟ ده هيبقى الاثنين زي ما هو، بس بتاع الاب ده هو ومش هبقى فاكره ان هو من الام، خلاص هيتغير، هيبقى ده اللي هيبقى جاي من الاب. فلو ده اللي كان فيه المرض خلاص مش هيبقى موجود. بمعنى الامبرنتنج ده هي معناها ايه؟ ان انا خدت الكروموزومز واحد من هنا وواحد من هنا، عملت امبرنتنج لواحد من ماتيرنال مثلا او فاترنال. يعني ايه امبرنتنج؟ اكنه مش موجود. فلو كان في حاجه وحشه مش هتبان، صح كده؟ ولو كان في حاجه حلوه برده مش هتبان. انا قفلت، اتقفل بقى لو تمام. تمام؟ ازاي انا عملت له ميثايليشن، عملت له لبس صفائية، يعني ظبطته، يعني مش عارف عملت له ايه. هو ميثايليشن زي الان اكتيفيشن بالظبط بتاع الاكس كروموزوم. انا قلتها نفس الان اكتيفيشن بتاع الايه الاكس كروموزوم في اللاين. ما بالظبط انا قلتها تمام. تفرق معانا راجل او ست ليه؟ انا عندي ده هو اتنقل هنا، صح؟ فده كان مرض، ده كان عنده مرض، كان عندها مرض مش كويس. تمام؟ وبعدين جه هنا ده عشان هو جاي من الـ من الـ من الـ من الام، كان امبرنت، كان في امبرنت، فما بانش هذا المرض. تمام؟ بس هي هو ده كان كارير ليه. تمام؟ طب لما هو ينقل لتحت الكروموزومات ده هي نفسها يعاد تشكيلتها في الاولاد بتاعتهم، هيبقوا ديزاينيتد تاني، ده ماتيرنال وده باترنال. يعني ده لما يتنقل هنا هيبقى مش هيبقى امبرنتد، صح؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي امبرنتنج دي ان انا بعرف ان ده ماتيرنال ولا باترنال اوريجين. يعني انا عندي كروموزوم رقم 15 جاي من الاب، هعلمه ان ده جاي من الاب وده جاي من الام، انا هبقى عارف. طب اتورثوا الاثنين دولت اتورثوا الراجل، هيبقوا برضو اسمهم ده ماتيرنال وده باترنال في الاول، وبعدين لما يجي يتجوز دهوت بطريقه ما ده هيبقى الاثنين هيبقوا ايه؟ باترنال. ده راجل هيخلف، هيبقوا باترنال. تمام؟ ده اللي احنا غير كده احنا مش عاوزين نعرف اكتر من كده في البتاع ده، فيها الجوريزم بشع لو قلناه محدش هيفهمه دلوقتي خالص. احنا ممكن احنا نقول مين كارير ومين ديزيز وكده بس مش هينفع. يبقى الامبرنتنج ان انا differential expression of genes او كروموزومز according لاي بيرنت كان او من اي بيرنت كان انهرتد هذا الجين او هذا الكروموزوم. مش عارف في جين انسيرشن، يعني واحد دخل الزايجوت مش عارف في جين ايه هيتورث ولا لا، او يعني طالما دخله لو راح في الجيرم سيل هيورث، لو ما راحش مش هيورث، مش مشكله يعني هيبقى انهرت. تمام؟ طيب في حاجه اسمها ايه؟ برو نيوكليير ترانسبلانت. يعني ايه الكلام ده؟ قالوا انه برضو نفس الكروموزوم نفسها بتاع الاب وبتاعه الام دي بتختلف، واحد منهم بيعمل لي ديفلوبمنت كويس قوي للفيتس والتاني بيعمل ديفلوبمنت كويسه قوي للممبرين. بمعنى البلاسينتا والكوريون والاميون دول بيبقوا ريليتد اكتر للحاجات اللي هي الايه الباترنال غير الفيتس. تمام؟ يعني لو هم جابوا عملوا حاجات تجربه في فران وعملوا خليه بس مكونه من باترنال كروموزوم، المفروض ان هي واحد قصاد واحد عادي مفيش مشكله، بس الاثنين يعني دايزومي بس في كلهم يعني. تمام؟ يعني التو سيت بتوع الان دول جايين من اب واحد او ام واحده. تمام؟ بقى عنده هنا 46 وهنا، فلو ان هنا هيكون على حسب بقى اللي احنا قلناه قبل كده، هنا هيكون من برينز كويس وهنا مش هيكون من برينز، هيبقى التكوين اساسا للفيتس. تمام؟ ده طبعا كلها حاجات اكسبيرمنتال ما فيهاش حاجه، مجرد نقراها في انواع الانهيرتنس المختلفه. احنا قلنا سنجل جين وقلنا انواعه كلها وقلنا المالتي فاكتوريال وقلنا النون تراديشنال مودز اوف انهيرتنس وقلنا بعض الاكسبريشنز كده اللي احنا عندنا اكسبريسيفيتي والبنترنس وكان من ضمن الحاجات الامبرنتنج. لو انتوا المره اللي جايه باذن الله هيبقى في